يا سيد الثقالين حبك ثابت في كل قلب راسخ ويقين. الله أعطاك المحبة كلها، أنت الحبيب وأنت أنت أمين. الله أعطاك المحبة كلها، أنت الحبيب وأنت أنت أمين. يا رسول الله، كل يحبك مخلصا في حبه، الصحب والإخوان والأهلون. يا رسول الله، وصفت دون الخلق بالخلق الذي يا رسول الله لم يحظ فيه من الورى ممنون. يا رسول الله، يا سيد الثقالين حبك ثابت في كل قلب راسخ ويقين. أنت الحبيب وأنت أنت أمين. أنت المحبب والمحب لكلهم، يا رسول الله. أنت المصدق، أنت أنت يقين، يا رسول الله. يا نور الشفيع وحبك المكنون، يا رسول الله. قد جئت في نور الرسالة هاديا، يا رسول الله. فضاء نور الحق وهو يقين، يا رسول الله. يا سيد الثقالين حبك ثابت في كل قلب راسخ ويقين. الله أعطاك المحبة كلها، أنت الحبيب وأنت أنت أمين. أحببت أمتك التي أنقذتها من وهدة فيها الظلام مبين، يا رسول الله. أنت الشفيع غدا لنا يوم اللقاء، يا رسول الله. يوم الحساب ووعده المضمون، يا رسول الله. صلى عليك الله يا علم الهدى، يا رسول الله. يا من له التوفيق والتمكين، يا رسول الله. يا سيد الثقالين حبك ثابت في كل قلب راسخ ويقين. الله أعطاك المحبة كلها، أنت أنت أمين. يا سيد الثقالين حبك ثابت في كل قلب راسخ ويقين.